قبل ما يحصل لك حاجة وحشة. والله بنتمنى نفدي المسلمين بأرواحنا، ربنا يبارك فيكم. ثاني حاجة، ترك الصلاة خيانة للأمانة. تخيل لما يكون تارك الصلاة يلقى الله عز وجل يوم القيامة هو خائن للأمانة. يقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. رفضوا، بس رفضوا إيه؟ معصية لأمر الله؟ لا طبعا، إشفاق من حمل هذه الأمانة. ما نقدرش نحملها يا رب، احنا سمعا وطاعة لك يا رب، احنا ما نقدرش يعني نكسر أي أمر من أمرك، لكن احنا ما نتحملش هذه الأمانة. ده مين؟ ده السماوات والأرض والجبال، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا سبحان الملك. فالأمانة ديت اختلف في أهل العلم على اختلافات كثيرة جدا، لكن المجمل وده رأي الجمهور وده رأي ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، إنه قال الأمانة هي التكليف بكل أنواعه بقى. يعني مش نقول بقى الأمانة هي الوضوء، أو الأمانة هي الأمانة الأمانة الأموال، ولا هي أمانة الأسرار، ولا لا، هي كل التكاليف من أولها لأخرها أمانة. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فاللي يلقى الله عز وجل هو تارك الصلاة هو خائن للأمانة، لأنه خان في أعظم أمانة في ركن من أركان الإسلام، الصلاة، صلاة عماد الدين. فمن تركها فقد هدم، فمن هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. العجيب في الموضوع يا جماعة إن ممكن تلاقي واحد ما بيصليش وماشي في الشارع مطمئن جدا على نفسه، وماشي بياكل ويشرب ومبسوط وبيهزر وبيضحك، وهو فاكر إن الدنيا صفت ليه وإن هو كده لم يعاقب. بالعكس، هو عوقب بأعظم عقوبة لا تتخيلها، هي موت القلب. إن القلب ده مات، أو القلب على الأقل مرض مرضا شديدا لدرجة إن هو مش حاسس بهول المصيبة اللي هو فيها. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك واحد زي ما قلت لك كده، بقول له اركب الاتوبيس ده آخر اتوبيس، هتفضل واقف في التلج لحد الثاني من الصبح. فبعد ما آخر اتوبيس عدى، تخيل حضرتك بدل ما يبقى واقف متلج وتعبان ومتضايق، لا واقف عمال يهزر ويضحك وينكت وشاف ايه، ولا كأن حاسس بحاجه خالص. دي مصيبه ثانيه، ان هو في غفله عما هو فيه، هو في غفله عما هو فيه. فترك الصلاه خائن للامانه، خائن للامانه. الحاله الثالثه، ترك الصلاه يا جماعه سبب للوقوع في الشهوات. خدوا بالكم، كتير جدا من اللي بيقع في المعاصي والذنوب والسيئات والاشياء دي كلها، اكبر سبب من الاسباب دي كلها ان هو اصلا ما بيصليش. لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده ربنا قال كده، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب لما الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى اللي بيصلي ربنا هيكرمه لو صلى صح واقام الصلاه صح بدون مبالغه، هتنهى عن الفحشاء والمنكر فعلا. طب واللي ما بيصليش عرضه فعلا، وهيتعرض اكتر من اي حد تاني. هتقولي بس في ناس بتصلي وبتعصي، انا عارف ما فيش حد معصوم، بس اللي ما بيصليش عرضه اكتر للمعاصي والذنوب. ليه؟ انت داخل الصلاه بتهيئ نفسك اخر الصلاه، اتفضلت في البيت ورايح وماشي وعمال تذكر ربنا وتسبح وتستغفر، حد ما وصلت المسجد، دخلت المسجد قعدت جوه نص ساعه صليت الفريضه صليت السنن، خارج راجع من الصلاه عمال بتستغفر وتسبح. فكل هذه الاشياء او كل هذه الاوقات بتعصمك من الوقوع في الزلل. بل بالعكس، انت وانت خارج من المسجد لو شفت اي منظر يعني يغضب ربنا سبحانه وتعالى، واحده متبرجه او واحده مش عارف لابسه ايه، واخد بالك؟ فلما تيجي تبص لها فتلاقي نفسك ضميرك بقى، النفس اللوامه اللي جواك تقول لك انت لسه مصلي، انت واخد بالك هتعمل ايه؟ هتمنعك يا راجل، انت لسه مصلي وكنت باين يديك لسحة تعالى تخرج تعصاه. فتلاقي نفسك ايه؟ تنبس في الارض. طب اللي ما صلاش مفيش حاجه تقول له حاجه، هيقول له ايه؟ هو ما صلاش اصلا، فمفيش نفس لوامه تقول له انت لسه مصلي. يعني ايه؟ بالعكس، ده هو اصلا يعني ايه بالبلدي هتجرى اكتر. ليه؟ لان مش فارقه معايا، ما انا ما بصليش اصلا، فمش فارقه معايا بقى طالما ما بصليش. يبقى بص يعني ايه؟ يعني عارف زي اللي قتل 99 راجل من بني اسرائيل، اللي قتل 99، لما جه قتل 99 وراح للعابد قال له: هل لي من توبه؟ قال له: لا، توبه ايه؟ 99 واحد قتلتهم وتقول لي توبه؟ فما بلاش توبه، انت مش ممكن يعني، فاهم ازاي؟ فقسم رحمه ربنا، عمل ايه؟ قال خلاص يعني هي المساله كده، ما دام انا رايح نكتر الفضايح، راح قتله. خد بالك، هي دي المساله، ان الانسان لما يقع في الذنب عقوبه الذنب بعد الذنب. يعني هو ما صلاش فده ذنب، دي كبيره، فهو عمل ايه؟ فما فرقتش معاه بقى حته شويه صغير كده جنب الكبيره كده، مش هتفرق معاه، يقعد يبص على دي ويبص على دي ويهزر وينكت ويكذب ويغتاب وينم ويعمل حاجه كلها، فمش فارقه معاه. فالصلاه فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر. وزي قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، بعدها على طول واتبعوا الشهوات. دي ورا دي على طول، وان كانت الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هي كده، اتبعت الشهوات هتترك الصلاه، تركت الصلاة هتتبع الشهوات. الاثنين بيوصلوا لبعض. ممكن واحد يكون بيصلي ويقع في الذنوب ومعاصي الكبائر ويبتدي ينساق بقى عياذا بالله الى سكك الخمر والزنا وده وده، هتلاقي تلقائيا شيطان يقول له طب هتصلي ازاي وانت بتزني، طب هتصلي ازاي وانت بتشرب خمر، لا سيب الصلاه خليك انسان فقير. فمن سايب الصلاه يعني خد بالك تدخله منين، طب هو اصلا ما بيصليش وقدامه عفوا يعني فرصه ان يفعل اي شيء يرضي ربنا، فيقول له فرق معاك ايه، ما انت اصلا ما بتصليش يا عم عيش حياتك وتمتع وكده. فهي دي المساله. إذا فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا إيه؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ربنا عارفين عفيف المرض. طيب رقم أربعة، وأنا عمال بقول لك الثمرات بسرعة كده، الثمرات المريرة طبعا يعني بسرعة عشان نخش بقى في الشبهات بتاعت الناس اللي مش بيصلوا. لما تسأله ما بتصليش ليه؟ كل واحد فيهم محضر لسه حاططها في الدرج بتاعه. أول ما تقول ما بتصليش ليهم فاتح الدرج ويقول لك عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وعنده ومحفظين بعض. واخد بالك؟ زي ايه ما قلنا الشبهات بالنسبه للبنات اللي بيخشوا لابسين حجاب، حضرنا لهم حوالي مثلا ايه 30 شبهه وهم بيحفظون بعض. لو حد سالك مش لابس حجاب ليه، اصل في كتير من الحجابات مش حلوين مش كويسين. طب مش حجاب ليه، عشان كذا وكذا. يعني سبحان الله، يعني اذكر احد اخواننا وحبيبنا ربنا يحفظه قبل الحلقه مباشره بيقول لي في التليفون دلوقتي، بيقول لي والله يعني مشكله كبيره، اخت فاضله ربنا يحفظها ويبارك فيها، يعني هي مختمره وارادت ان هي تلبس النقاب وزوجها موافق ومبارك هذه المسألة وفرحان جدا ومبسوط. تخيلوا هي متجوزة وعايشة ببيت جوزها وهي راضية تلبس النقاب وزوجها راضي انها تلبس النقاب ومبسوط وفرحان، ابوها ياخدها من البيت وياخدها عنده في البيت ومصر ان هي تتطلق عشان هتلبس نقاب. طب ربنا يبارك في حضرتك، هي متجوزة يعني هي اصلا الان مش مسؤولة منك وزوجها راضي، يعني اذا كان زوجها نفسه راضي انت مش راضي ليه؟ فسبحان الله، فاحنا بنناشد هذا الاب انه يعني يتقي الله بنته ويرضاها لزوجها، يعني ربنا يبارك في جميع رب العالمين. نيجي على موضوعنا، فشايف الموضوع ان احنا نقول الثمرات ديت عشان بس نحضر. رقم اربعه، ان ترك الصلاه سبب في حرمان العبد من الرزق. تقول لي بس هي دي الحته بتهمني بقى، يعني معقوله اتحرم من الرزق بسبب ان انا ما بصليش؟ اه والله، تخيل حاجه زي كده. تقول لي بس ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر لك رزق معين، قدر لك الرزق دوت وقدر لك في نفس الوقت ان انت لازم تكون عابد لله سبحانه وتعالى. طب انت بقى خالفت بقى ايه؟ خالفت يعني امر المولى عز وجل، امرك ان انت تصلي، امرك ان انت تعوده، خالفت امر الله سبحانه وتعالى ومش عايز تصلي. ابيت ان تسجد لله سبحانه وتعالى. ايه اللي يحصل؟ خلاص عياذا بالله الانسان في هذه اللحظه يعيش معيشه ضنكه. المعيشه الضنك لها تفسيرات كثيره هنجيلها دلوقتي ان شاء الله، لكن هتلاقي الانسان حتى لو في رزق مفيش بركه. ولو ما فيش رزق تلاقي المسألة بتتكتر أكتر، والمسألة يعني إيه كل ما عمالة بتضيق عليه أكتر. ليه؟ بسبب هذه المسألة. حديث وإن كان حديث ضعف بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث وإن كان ضعيف لكن معنى صحيح، إن فعلا العبد ممكن يحرم من الرزق بسبب إيه؟ بسبب ذنوبه وأثامه اللي هو بيقع فيها. سبحان الله، إن كتير من الناس لما تيجي تقول له ضامن صليش ليه؟ يقول لك سلام العباد. سبحان الله يا اخي، العمل عباده بشرط الا تلهي الانسان عن الفرائض والواجبات. الفروض والواجبات ما ينفعش انها تلهيك، لازم تصلي. يعني تصلي، ربنا امرك بان انت تصلي وده امر، ما هوش على سبيل التاخير، امرك. واقيموا الصلاه امر واجب لازم ايه تنفذه، ده ركن من اركان هذا الدين العظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وانت ما تخافش على الرزق. يعني اذكر اخ حبيبنا عنده محل فراخ، طبعا قبل انفلانزا الطيور الكلام ده كله، دلوقتي المحلات كلها اتقفلت يعني، كان عنده محل فراخ. فمره واحده بجد السلام عليكم يا ابني لو سمحت بس ايه بص فراخ ربنا يبارك فيك عشان بس عندي ضيوف وكده مش عارف. فكان سمع اذان الظهر، انا حاجه والله ما اقدرش ربنا يبارك فيك، انا يعني قفلت ظرفه الباب اهو عشان صلاه الظهر. اتفضل بسرعه بس كده وشاف. قال لا والله يا حاجه ما اقدرش، الله اكبر من كل شيء فما اقدرش، حضرتك انتظريني انا تحت امر حضرتك، اصلي واجي لحضرتك ان شاء الله عملت انت عايزاه. فالست استعجلت ومشت. الأخ دخل صلى الظهر وصلى السنة وخرج، لقى واحدة جاية جزاك الله خيرا بيها بارفيك الحقني بسرعة بعشرة تجواز فراخ عشان في عندي ضيوف وعايز أخلص. إيه دي المسألة؟ من ترك شيء لله عوضه الله خيرا. والله ما تخاف، أنا بخاطب بالذات أصحاب المحلات لأن المشكلة دي شغلهم قوي. يقول لك يعني ربنا بيقول يعني إن أنا أروح أقفل المحل وأمنع رزق عيالي وأروح أصلي بقى، ربنا بيقول الكلام ده يعني؟ اه بيقول الكلام ده، تخيل بقى. اه انت لازم يعني ما تنشغلش بالرزق عن الصلاه. واخد بالك؟ طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

وقت عشان يقدر يكسب اكتر فساب الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى يعامله بنقيض القدر عياذا بالله. يبقى وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وسبحان الله يعني انت حتى تيجي تتعامل مع الناس في امور الدنيا، مثلا على سبيل المثال تسال احمد ما بتصليش ليه، فبعضهم طبعا يعني ايه يكون مخصوف يقول لك انا ما بصليش مش فاضي، او مخصوف يقول لك اصلا ما بحبش اصلي الصراحه يعني، او واحد يقول لك مثلا انا لا، ممكن احد يكسف كده يعني يقول الكلام ده، فيقول لك كلام تاني خالص، يقول لك ادعي لنا والله ربنا يكرمنا كده لما يأذن ربنا، كله بامر يا اخي سبحان الله، واحنا بنتحرك ده الانفاس بامره، ده احنا ما فيش خطوه بنخطيها، وما شاء الله شوف الامانات والايمان بالقضاء والقدر ما بنخطش خطوه الا بامر الله سبحانه وتعالى. طيب ماشي، نفس الشخص يروح يستلف منه 1000 جنيه، وبعد ما استلف 1000 جنيه جه ميعاد السداد، فجاء بيقول لك فين يا فلان الفلوس، يقول يا اخي كله باذن يا اخي سبحان الله كله بامر، لما يأذن ربنا سبحانه وتعالى ده كل حاله بتقدير ربنا، هيرضى الله يسعدك. خدت بالك؟ طلعنا اتصال هو يكون صاحب ال1000 جنيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يكرمك. الله اني احبك في الله. احبك الله يكرمك. ربنا يخليك. اه والله كان عندي سؤال كده، بس يعني هو متعلق بالصلاه برضه، بس احنا عندنا مشكله في العمل. نعم. ان الراجل اللي بيصلي بينا امام دون يعني لا يجيد قراءه الفاتحه. نعم. فعامله مشكله معانا في الشغل وكده. نعم. ان احنا ما بنصليش جماعه اولى. نعم. ست صلاه الظهر. نعم. فالواحد يعني مش عارف هل يصلي جماعه اولى ولا يصلي جماعه ثانيه. نعم. ولا يعني مش عارف، احنا نصحناه كذا مره لكن. نعم. هو مصر ان هو يقف امام وهو لا يريد قراءه الفاتحه. نعم. فهل صلاتنا صحيحه ولا نصلي جماعه ثانيه؟ اول حاجه جزاك الله خيرا، ربنا يرفع عنك ويحفظك، ربنا يعزك، واسالك الدعاء لي بالهدايه ولوالدي بالمغفره والرحمه، ربنا يديك ويغفر الوالد ويرحمه ورحمه الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما في مساله اختلافاتنا على الامام اللي بيصلي بينا، انا بتمنى ان احنا نقرب المسافات بيننا وبين الائمه. يعني بمعنى ايه؟ معنى الامام بيصلي بينا، الامام ده ممكن يكون قراءته غلط، فبدل ما نعتزل هذا الانسان ونعتزل المكان ونحسسه ان احنا مش موافقين على ان هو يكون امامنا، طب ما تيجي باللين كده وبالرحمه نعمل معاه قعده من غير ما نحسسه بان هو يعني ان هو غلطان. بمعنى تعالوا يا جماعه نعمل جلسه قراءه وامامنا معانا، ربنا يبارك فيها نورنا ان شاء الله. طب تعالوا يا جماعه نبدا نقرا القران من اوله من اول الفاتحه، يكون معاكم اخ ما شاء الله بيجيد الاحكام ونبتدي، تعالوا نقرا كلنا وكلنا نصلح لبعض، احنا بنتعلم من بعض، يعني ما تحسش حتى الامام باللي انتوا بتعلموه، لا ده احنا بنتعلم منك، ونبتدي نقرا، وده بيقول والثاني بيصلح له، وده بيقول وده بيصلح له، وهكذا لحد ما نيجي لحد هذا الرجل لما يقرا لو في غلطه وحد بيصلح له هو مش هيرفض، بدل ما نقول له انت قراءتك غلط والصلاه بتاعتك كذا واحنا مش هنصلي وراك، فنعتذر فنعين الشيطان عليه. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو نفسه ممكن خلال الجلسه الطيبه ديت هو ينظر فيرى من هو افضل منه في القراءه، ففي اللحظه ديت يقول لا ده انت اولى. فلما تيجي بالشكل ده، وعن تجارب والله العظيم انا اذكر يعني كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنصلي في مسجد عندنا في مصر القديمه، فكنا يعني ايه سبحان الله كان هناك يعني كانت المساله كانت صعبه شويه، يعني ايه يعني كان ممنوع اي واحد ملتحي يخش لا يأذن ولا يصلي يوم في المسجد، كانت المساله عندنا يعني ضرب نار يعني. فالمهم وكان تحصل مشاكل دايما بين بعض الاخوه وبين بعض الناس، انا الحمد لله دائما يعني طول عمري بدعوتي كده الحمد لله ما احبش الشده، احب طبعا اللين فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام اكتشفنا ان القبله في المسجد ده اصلا غلط. طب نعمل ايه؟ اذا كانوا هم مش طايقين يشوفونا اصلا، فلما نقول لهم القبله غلط ده ممكن يعمر الصف ويستخبلوا في الدرج، طب اعمل ايه؟ طبعا لازم ايه؟ يعني واحده واحده. فبدا بعض الشباب يقف روح القبله غلط، وان من شروط الصلاه استقبال القبله، وان هذه الصلاه بط... يا عم الحاج بالراحه مش كده؟ يعني طبعا دي مساله مش بسيطه لكن نوصل لهم بالراحه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى انا بدات يعني اتكلم معهم باللين برضه لم يقبلوا. جينا في يوم من الايام ربنا اكرمنا بزلزال 92، فالزلزال لما حصل بعد الزلزال مباشرة وقفت انا واديت درس في المسجد يعني. فالناس ابتدوا يتأثروا بالكلام، خصوصا بقى ان الكل شايف الزلزال والمنظر يعني حاجة كان صعب يعني. فالمهم بعدها مباشرة بدأت يعني اتخولهم كده بالموعظة كل يوم 10 دقائق بعد العشاء، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يسر إني بدأنا نتكلم، ويا جماعة الخير وربنا يبارك فيكم وأنا ابنكم الصغير، ويعني بتمنى إن أنتم تعلموا جيدا إن أنا والله ما أريد لكم إلا الخير، لكن يعني أظن في الأخ فلان كان جاب البوصلة هنا وشاف القبلة بتاعة المسجد فلقى فيه انحراف بسيط كده، لو تأذنوا لنا بس يعني ما بين المغرب والعشاء

يعني اروح مكان انا هتكون بحاجة اسهل من كل امي. ممكن تفيدني حضرتك في الموضوع دوت لان قلقني جدا جدا. حاضر. لان حضراتكم ربنا يكرمكم كلكم يعني يعني بتأكدوا قوي على القراية بالتجويد والتسجيل والقراية الغلط يعني ربنا ما بيقبلها. لا لا من قال كده ده انا هقولك على بصة. طب اسمعيني هقول حاجة على بصة حلوة. ربنا يكرمك. ربنا بس. الله يبارك في حضرتك. ربنا يحفظك. اولا ابشر حضرتك في الاول ببشرة طيبة عشان بتقولي ان القرايه اللي بيقرا قرايه مش كويسه ما بتقبلش منه. مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرا القران الماهر بالقران مع السفره الكرام البر. الحديث الصحيح الماهر بالقران مع السفره الكرام البر مع الملائكه. والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله اجران، اجر القراءه واجر التعتع. يبقى حضرتك وانت بتقراي حتى لو كان القران شاق عليكي ومش قادرة تقرأيه بالأحكام مظبوطة فليك أجرين، بس الأولاني دي بقى مزية طبعا أعظم أنه مع السفرة الكريم المبرر. مشكلة حضرتك حل بحالة بسيطة جدا، في عند حضرتك الحمد لله موجود في كل الأسواق في كل أماكن المصحف المعلم للشيخ الحصري الله يرحمه رحمة واسعة. هتجيب المصحف المعلم هو بيقرأ الآية وبيعطيك فرصة من أنت تردي وراء الآية دي وراء حضرتك هتقرأي وراء بفضل الله وانت فتح المصحف. شوفي الشيخ الحصري الله يرحمه رحمة واسعة لو حبينا نعد الحروف اللي هو بيقرأها هنعدها، اللي هو قراءته ما شاء الله متأمية ومن أجمل المقرئين اللي شفنا منهم مخارج الحروف يعني فعلا زي ما الكتاب بيقول الله يرحمه رحمة واسعة. فهتقرأي وراء هتتعلمي من خلال قراءة الشيخ الحصري الله يرحمه هتعلمي من خلالها ازاي ان انت تقرأ القرآن قراءة صحيحة ومتأمية. وعندنا بقى شيخنا الحبيب الغالي ربنا يحفظه شيخ احمد عامر ربنا يطول في عمره ويبارك في عمره ويحفظه من كل سوء ويبارك في طريقته الجميلة الحلوة في موضوع التعليم القراءة بسم الله ما شاء الله. انا عن نفسي لبعض اشوفه بيعلم انا والله بنبهر من الطريقة الجميلة اللي هو بيقولها. فممكن حضرتك تتابع معاه بفضل الله وان شاء الله يعني ستجد خير ان شاء الله الكثير. طيب تعال نشوف بقى حته ان ترك الصلاه من اعظم اسباب سوء الخاتمه. يا الله ربنا يرزقني واياكم يا رب حسن الخاتمه. حديث عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. حديث ثاني رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل بيصلي، ما شافش واحد ترك الصلاه، شاف واحد بيصلي لكنه كان لا يتم ركوعه وكان ينقر في سجوده وهو يصلي، يعني يصلي كده ايه بسرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم من اللفظ ده والله العظيم كلمه بس يا ريت نتاملها كده. قال صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كلمه مرعبه. النبي ما بيكفروش، النبي ما بيكفروش، بس يعني ايه يعني ده مش يعني مش هو ده الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يصلي صلاه متانيه، ما بنقولش نطول قوي، ما بنقولش نقصر قوي، خير الامور الوسط وكذلك جعلناكم امه وسطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو مات على هذه الحاله لمات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. وانا هديكم بس امثله بسيطه كده كنت ذكرتها في سلسله رحله الدار الاخره مذكوره في عجاله سريعه لناس فعلا من واقع حياتنا الناس سبحان الله يعني ختم لهم بسوء الخاتمه. ربنا يا رب يعافينا واياكم من سوء الخاتمه. شاب كان احد اهل العلم بيذكر ان هو كان رايح عشان يغسله، فغسله ففوجئ وهو بيغسله ان الوجه ده عمال يسود. فكل لما يطول في الغسل الوجه عمال يسود اكتر واكتر. فالراجل بقى يعني ابتدى يعني يحس بشيء من الرعب. شويتين ابتدى ينزل دم من الانف، شويتين ابتدى ينزل الدم من الودان، وبعدين من الفم، وبعدين من العين، وابتدى الدم ينزل بغزاره من كل الاماكن دي. فسال والد هذا الشاب، هذا الشاب كان حاله ايه يا حاج؟ قال له بكل اسف كان عقا لي وكان لا يصلي ابدا، كان تاركا للصلاه. مثال ثاني امثله كثيرة جدا جدا وعجيبه، ويمكن يعني لما ترجع لسلسله رحله الدار الاخره تشوف امثله عجيبه جدا خصوصا في شريط الخوف من سوء الخاتمه. شاب احد برضه العلماء كان راح يغسله برضه ونزل القبر عشان يدفنه. فهو بيدفنه طبعا هيحوله يجوله القبله. يقسم بالله عز وجل هذا الداعيه يقول والله وجهته للقبله فلقيته هو من نفسه بيتحول عن القبله. فيقول فقمت ارجعه ثاني واسنده الطوبه فيرجع ثاني من على القبله. ثلاث مرات يحول عن القبله، في اخر مره بدا ينزل دم اسود من فمه وأنفه وأذنيه قال فخرجت من القبر وأنا مرعوب، فسألت أهله فقالوا إنه كان تارك للصلاة. ده مثال ثاني. مثال ثالث، شاب ما كانش بيصلي، أخوه كان ملتزم وكان بيصلي وكان ما شاء الله يعني شاب ما شاء الله يعني زي الفل ما شاء الله، وكان دائما يذكره بالله سبحانه وتعالى، هو مش عايز يتذكر أبدا ولا يصلي، وكان يرفض دائما يقول له الصلاة والصلاة، يقول له أنا أسجد له ده لا يمكن يحصل أبدا، يقول له استغفر الله الكلام ده كله يخرجك من الملة، إزاي تقول أنا أسجد له؟ ده شرف ليك إنك تسجد له، هو ربنا محتاج سجودك سبحانه وتعالى؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي لابراهيم مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى، أفعل تفضيل أفضل إنسان على هذه الأرض، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. هو ربنا يحتاجنا سبحانه وتعالى، هو الغني، هو الغني ويحمي الفقراء، وغناه غنى ذاتي وفقرنا فقر ذاتي. فالمهم فبدأ يذكره بالله مرة واثنين وثلاثة عشرة، لا يتذكر أبدا، سنين وأيام يذكره لا يتذكر. في آخر أيامه هذا الشاب الذي كانش عايز يصلي ده جاله مرض فأقعد على الفراش، أخوه يتمنى ليل ونهار ويبكي عشانه إنه ربنا يفتح صدره، يشرح صدره عشان يصلي ويذكر ربنا ويقرأ القرآن ويختم له بخاتمة أهل السعادة، فكان يرفض دائما. في اليوم اللي مات فيه هذا الشاب راح منادى على أخوه، يا فلان تعالى، قال له أيوه، قال له ائتني بالمصحف، فانشرح صدره قال الحمد لله أكيد ربنا استجاب دعائي، وأخوه ده همسك المصحف يقرأ آيتين في كتاب الله، يمسك الشهادتين ويقرأ آيتين ويقوم يصلي ركعتين، ولو مات على ذلك يبقى الحمد لله خير. فمسك المصحف وقال أرأيت هذا الكتاب المصحف؟ قال له أيوه. قال أشهدك أني كافر برب هذا الكتاب، ومات عند تلك الكلمة، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من سوء الخاتمة. آخر قصتين حكيناهم قبل كده، تسع شباب وتسع بنات، تسع شباب ماشيين مع تسع بنات، الجيرل فريند بتاعه مش عارف ايه الكلام ده كله، وماشيين مع بعض ويحبوا بعض كده. فالمهم اتفقوا في يوم من الايام ان هم يروحوا حمام السباحه، وسط حمام السباحه دخلوا جوه لقوا المكان فاضي خالص، فدفعوا التذاكر ودخلوا وشاف ايه والكلام ده كله، وجايبين ايه تسجيل استوديو كده حطوه على السور بتاع الحمام، وطلبوا من راجل واسطه فوصلوا الفيشه وشغلوا اغاني ايه اجنبيه عشان يعني ايه وهم في الميه بيهزروا ويلعبوا ويرقصوا في الميه. المهم هم في الميه بيرقصوا 18، تسع بنات وتسع شباب، وهم في المية عاملين بيرقصوا مبسوطين جدا جدا وفي غاية الـ الـ الـ يعني الانهماك في المعاصي وكده، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى واحد منهم قال لزميله قال روح بس علمنا التسجيل عشان ايه عشان المسألة يعني تروق يعني عشان يقدروا بقى يرقصوا اكتر وكلام ده كله. راح يعلي التسجيل الزرار من فوق كده فبيعليه، فهو بيسحب ايده، ايديه شبكت في حاجة من التسجيل لحد التسجيل سقط في المية، فاتكهربت المية كلها فماتوا جميعا في التو واللحظة. سوء خاتمة. تخيل ده لما يلقى الله عز وجل بهذه الهيئة، اخر حاجة عملها انه قاعد عمال بيداعب فتاة في المية وهم الاثنين بالمية. تخيل ده يلقى الله عز وجل ومات على شيء بعث عليه ربنا يرزقنا اياكم حسن خاتمة. الانسان ما يضمنش يا جماعة، وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى ان بين يدي الساعة موت الفجأة، ان الانسان ما يدرش هيموت امتى، وموت الفجأة ده مصيبة، مصيبة على الطائع وعلى العاصي. ليه؟ لان الطائع كان نفسه يزداد يعني حتى لو فيه بوادر كده ان يجيله مرض او يجيله اي حاجه، وهيبتدي يجهز نفسه ويزود في الطاعه. انت عارف ان يعني بدون تشبيه ان الفرس الخيل لما بيخش السبق دايما يطلع اقصى ما عنده في اخر السبق، اقصى ما عنده، ليه؟ عشان يلحق وياخد المرتبه الاولى. كذلك الانسان مع بعد التشبيه، الانسان الطائع في اخر ايامه بيحاول يطلع اغلى حاجه عنده عشان يلقى الله عز وجل على اقصى درجه الطاعه. المهم فالإنسان الطائع يتمنى أن يزداد، والإنسان العاصي لو مات على معصية موت الفجأة مصيبة كبيرة. آخر قصة أحكيها، قصة قد حدثت في أحد البلاد العربية إن كان في يوم من الأيام أحد المشايخ كان راح في رحلة دعوية لأحد البلاد، فبيقول وأنا قاعد في المسجد وقاعد بكلم عن الجنة وعن النار وكده، فجأة دخل علينا شاب في غاية الفزع، فين الشيخ فين الشيخ؟ أيوه الشيخ أهو. فخير يا ابني، قال له تعالى في أمر عجيب جدا حصل وكده ومش عارف إيه، ولازم تيجي تشوف إيه الموضوع. في خير يا ابني؟ قال له يا الله لازم تنقذ الانسان ده باي طريقه، محتاجينك دلوقتي حالا، ده اهم من المحاضره اللي انت بتعملها. قال له خلاص ماشي. خد اهل المسجد وطلع على هناك. في السكه ايه حكايه يا ابني؟ قال له ابدا، معانا شاب، الشاب دوت يعني حفرنا له القبر بتاعه ولسه هندفنه، فلقينا ثعبان ضخم جدا جدا جدا. وبعدين الكلام ده عشان بس ايه بعض الناس يقول لك اهو هيدفن، يقول لنا بقى الثعبان الاقرع بقى وعذاب القبر ومش عارف ايه. انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن مشهد دنيوي، مشهد دنيوي حاصل، واخد بالك؟ اما عذاب القبر فاحنا لما بنتكلم عن القبر يا جماعه وانتوا عارفين منهجنا ما بنتكلمش عن عذاب فقط، هنقول نعيم القبر وعذابه، سبق أن قلت لحضراتكم أن أنا عمل شريط كامل فقط عن نعيم القبر، وفي أول الشريط بقول وليس معنى ذلك أن أنا بأنكر عذاب القبر، لا أنا بتكلم في الشريط ده فقط عن نعيم القبر، عشان بعض الناس بيقولوا نفسنا في الشريط عن نعيم القبر نوصله لبعض الناس اللي بيرفضوا الكلام الشديد عن العذاب. طب نسمعه من وجهة الجميع، طب خد أدي نعيم القبر بس لو عملش كده مش هطوله، يعني فاهم ازاي المسألة عامل ازاي؟ يبقى نعيم القبر وعذابه، أفراح يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. فأنا بقول لك على المشهد حاصل في الدنيا، المشهد ده مشهد مصغر ربما يكون رسالة من عند الله سبحانه وتعالى عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل للشاب ده بعد كده. أما الذي يحدث في القبر والذي يحدث يوم القيامة فشيء لا يخطر على قلب بشر، احنا ما نقدرش نتخيله. الجنة إذا كان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك النار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العذاب الذي في النار وإن كان وصف لنا بعد هذا العذاب، فإحنا ما نقدرش نتخيل كيفية العذاب نفسه، لا يخطر على قلب بشر. وكذلك القبر حتى لو وصف لنا عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء، لكن عليه الصلاة والسلام ما وصف لنا كل الأشياء، واخد بال حضرتك؟ يعني نرى سلام يوصف لنا بعض الأشياء التي أطلعه الله عز وجل عليها، لكن هل كل الغيبيات بتاعت الآخرة النبي أخبرنا عنها؟ طبعا لا، في أشياء أخرى لا ندريها. قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، أعددت العباد والصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يشمل أي بشر، يشمل أي بشر، إن في أمور إحنا ما تخطرش على بالنا، إحنا ما نعرفهاش. النبي وصف لنا بعض الأشياء، لكن بعض الأشياء الأخرى يعني سنفاجئ بها إن شاء الله في جنة الرحمن، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. الشاهد في الموضوع إن قالوا الشاب ده جينا نفسه لقينا فيه ثعبان ضخم جدا، الثعبان ده نيجي نفس الشاب الثعبان عايز يلتهمه، فروحنا ساحبين الشاب ودفناه وفحدنا له مكان تاني. طب نعمل ايه؟ مش عارفين نتصرف ازاي. قال تعال تعال، فرح هناك فين القبر اللي انتوا فتحتوه؟ قالوا اهو. قال طب خلاص هاتوا الشاب. لسه هينزلوا يدفنوه فلقوا الثعبان طلع لهم فاتح بقه، طبعا ضخم جدا يعني. قال طب خلاص فين القبر ده وتعالوا، يعني القبور ما بقتش يعني المكان واسع، تعالوا نفحص قبر في المكان التاني. فحطوا قبر فعلا في المكان التاني، جم يدفنوا لقوا نفس الثعبان. قال طب خلاص سيبوه هنا بقى، ايوه سيبوا الثعبان هنا وتعالوا بقى احنا ايه القبر الاولاني هو اكيد ايه هيقعدنا. فراحوا القبر الاولاني فلقوا نفس التعبان، فقال بس لو فحدت الف قبر هو ده عمله فلازم هياخد جزاء مصيره. فما كان منهم الا ان هم مسكوا الشاب وراحوا رميينه في الحفرة دي تمام، وبدأوا يجول عليه التراب، فسمعوا صوت التعبان وهو بيلف حوالين جسمه وعمال بيكسر في عظمه، صوت تكسير العظام بقوا سامعينه هو فوق ما فوق. ربنا عافينا عافيكم. فهذا الرجل العالم حب ان يدي موعظه للناس اللي واقفين. فين ابو هذا الشاب؟ قال له ابنك ده ماله؟ ده كان اخباره ايه؟ قال له كان لا يصلي ابدا، وياما حاولنا معاه مره واثنين وعشر والف كان تاركا للصلاه، بل كان ينكر وجوب الصلاه. فكان هذا المصير، ربنا عافينا وعافيكم. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف رقم 11، تعالوا نشوف رقم 11 ايه معنى الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أبو عمار؟ أنا أبو عمار بس مش دكتور والله. الشيخ أبو عمار. ربنا يحفظك. معك من سوريا. يا أهلا وسهلا يا أخي العزيز. أنا بالنسبة للأذان بالمسجد. نعم. سمعني؟ أي سمع. أنا أروح صلي بالمسجد، مسجد الضيعة الغرية. نعم. دكتور؟ أنا سمعك، أنا سمعك. فعدنا الإمام في المسجد. نعم. يضيف بعد الأذان. نعم. الصلاة عليك والصلاة والسلام عليك أول أحفل الله وغيره. الصلاة والسلام عليك أول خلق الله. نعم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نعم. فأنا يعني لما سمعت من علماء أنه الشيء هذا ما يجوز. فأنا ما قلت للشيخ، لا ما قلت للشيخ أنه لا تضيف. نعم. لكن أنا لما صرت أذن ما صرت ضيف. نعم. فالشيخ منعني من الأذان، قال لي ما يجوز أذن أنت. نعم. وإذا ما راح تأذن مثل ما نأذن نحن لا تجعل المسجد. نعم. فأنت شو تنصحني يا شيخ؟ أنا صرت ما أروح للمسجد يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك، أنت على صواب، أنت على الصواب. أيوة يا شيخ. والذي يفعله المؤذن عندكم ليس صواب. طبعا بعض الناس عشان ما حدش يفهمنا غلط بيقولش يعني ما نصليش على النبي. نصلي على النبي، بس خد بالكم من حاجة، لما نرجع للفظ الحديث، حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بعدها قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ ثم صلوا علي. ثم ايه صلوا؟ ثم ديت عند علماء اللغه تفيد التعقيب مع التراخي. التعقيب مع ايه؟ مع التراخي. يعني اؤذن، بعد ما اذنت خلاص قفلت الميكروفون

أنا فعلا شفت في بعض المساجد في أئمة فعلا بيطولوا فعلا بيطولوا بجد يعني. والناس لا تتحمل مثل هذا خصوصا في الزمن بتاعنا ده. شو أنا كده بقول بقى يصلي سواء لا يعني يعني ادي الأركان حقها. فهم زي ما شاء الله الوقوف ضبط الوقوف ضبط الركوع السجود التشهد ضبط كل ده. ولكن في القراءة مش لازم يعني في كل ركعة بربع ولا حتى في ركعتين بربع برضه يعني معلش يعني هنا من الناس وأحوال الناس لا تتحمل. يعني أنا أنصح كل أئمة ربنا يحفظهم لو هتصلي حتى في الركعة الأولى بصفحة كاملة وفي الركعة الثانية بنصف صفحة أظن هذا طيب يعني قدر معتدل ما شاء الله سواء في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر شيء طيب جدا. أو في الفجر ممكن تطول شوية عشان الناس لو حد منهم يلحق الصلاة غير ذلك. لكن يعني إنما صحيح الحديث البخاري ومسلم قال من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وسيدنا معاذ لما طول حديث البخاري ومسلم أيضا لما طول بالناس للصلاة فجاء جابر بن عبد الله فشكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتاني أنت يا معاذ إذا صليت بالناس فصلي بالشمس وضحاها وإذا الليل يخشى وسبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك من الأحاديث التي حض فيها النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف على الناس. وشوف أحوال الناس اللي وراك لو الناس وراك كبار في السن يعني ارحمهم شباب يتحملوا وهم مبسوطين كده خلاص طول كما شئت. رقم 8 يقول لك أصلا زميلي كتير قوي وحاسس إن صلاتي غير مقبولة نقول له أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله ويقول في خلال الدرس إلا من تاب. فهم زي إن ذنبك ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله واسعة كل شيء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واحد رقم 9 بقى يقول لك إيه المشكلة إن أنا ما أقدرش أغسل رجلي كل يوم 5 مرات رجليا ممكن تقطع. أقول له ماشي حل لك المشكلة في ثواني اتوضى صلاة الفجر مثلا خد بالك والبس الشراب على وضوء وامسح عليه يا سيدي في اليوم وليلة 5 صلوات ولو كنت مسافر 3 أيام بلا يوم إيه رأيك؟ لا هتقلع الشراب ولا هتعمل أي حاجة. طيب رقم 10 يقول لك أنا مشكلتي ما أقدرش أصلي إلا وأنا قاعد فعشان كده بستحي إن أنا أروح أصلي في المسجد عشان الناس ما تتريقش عليا. أقول لك ولا يهمك دي رخصة من عند ربنا سبحانه وتعالى أنت ما أنتش قادر تصلي وأنت قايم صلي وأنت قاعد مفيش أي مشكلة وده مدخل من داخل الشيطان فروح صلي وربنا يكرمك إن شاء الله. آخر واحد يقول خلاص أنا اقتنعت وهصلي إن شاء الله النهارده يوم الاثنين طيب هصلي من الجمعة الجاية. أقول له خد بالك من حاجة لا تدري متى يأتيك الموت لا تدري ما تعرفش الموت هيجيلك إمتى ممكن في لحظة. أنا أقول لك قصة الشاب اللي كان بعيد عن ربنا كان بيشرب خمر بقاله 40 سنة والمهم قابلوه بعض الشباب وبالكلمة الطيبة والبسمة الحانية وطيبوه وعطلوه وشاف ايه بدأ يكلموه عن الجنة والنار والآخرة فاستجاب اعمل ايه قال له تعالى في بيت ربنا سبحانه وتعالى. راح البيت داخل البيت كان دايما كل ما يخش البيت عزكم الله اضرب وسب الدين ويعمل عمال وشاف ايه كان ده كله. فاول ما دخل ما كان منه الا ان داخل بيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فامه قلت له مالك يا حبيبي الشر بره بعيد انت عيان؟ لا لا انا كنت عامل خفيت يعني. فالمهم دخل فاستسلم كده بسرعه كده وتوضى وراح المسجد وصلى معاهم صلاه المغرب ومع اول سجده سجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. ادي المثال. اخر سؤال في حلقه النهارده واحد يقول طب انا فاتتني الصلاه بقالي 5 سنين او 10 سنين اعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ انت اقنعتني بالصلاه انا مقتنع تماما وهصلي ان شاء الله والله لاصلي ان شاء الله بس انا فاتتني صلوات انا مثلا مكلف من سن مثلا 13 14 سنه مثلا ولا 15 حتى فانزه انا وقت عندي 25 سنه ولا 35 سنه بقى لي 20 سنه ما بصليش وال 20 سنه دول اعمل فيهم ايه؟ اقول لك اهل العلم ليهم 3 اراء في الموضوع. بعضهم قال ان هو يقضي مع كل صلاه صلاه او اكثر يعني فاتك صلاه 20 سنه تقعد 20 سنه تصلي كل فرض مرتين لحد ما كده تتيقن ان انت ايه خلصت اللي عليك. ده رايي. الراي الثاني قال لا ما اقضيش اي شيء خالص لانه كان وهو تارك للصلاه كان بمثابه الكافر بنص قول النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فقال هو كانه اسلم الان فاللي فات ده كله اتمسح بس كده غير مطالب. ده رايي برضه. الراي الثالث وده اللي رجحه الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله قال ايه؟ قال هو غير مطالب بما فاته لان الصلاه عباده مؤقته بوقت له اول واخر له اول ايه؟ واخر. لكن عليه ان يكثر من الحسنات لا سيما من جنس العباده المتروكه. معنى ايه الكلام ده؟ ان انت تكثر من النوافل. كثر ايه من النوافل؟ صلي عادي لان انا ما اقدرش ان انا النهارده واحد ما بيصليش اصلا واجي اقول له ايه؟ تعالى صلي فيقول لي طب انا في 10 سنين فاتوا اقول له ملزم تصلي في كل يوم فرضين من خمسة تقول مرتين لمدة خمس او عشر سنين. فقول لا خلاص مش هصلي ده انا هصلي الفرض بالعافية. تقول لي اصلي الفرض مرتين ده مش هصلي. فانا كده يقسته وبعته اقول له لا لا لا تعالى صلي الفرض بس على قد ما تقدر بقى كثر من شوية نوافل كده. النوافل ديت يجبر الله عز وجل بها كسر الفرائض يوم القيامة. يبقى احنا كده فتحنا باب الامل للناس اهو. ما قلنا لكش يا سيدي ان انت هتقضي كل اللي فات لو حبيت تقضي حاجة براحتك يبقى انت كده اخذت بالعزيمة يبقى جزاك الله خيرا. حبيت ان انت تاخد برخص خلاص يبقى ايه اكثر من ايه من العمل الصالح لا سيما من جنس الايه العبادة المتروكة اللي هي الصلاة. يبقى تكتر من النوافل على قد ما تقدر وصلي الفرائض وابدأ من الليلة دي ما تقرش من بكرة لان ممكن تموت الليلة دي وممكن انا اموت الليلة دي. ابدأ من الليلة دي ان شاء الله عشان لعل وعسى يمكن تسجد وتكون اخر سجدة تخش بها الجنة سجدة واحدة عاملة قليلا واجرة كثيرا. في نهاية الدرس بقول بالله عليكم لسه فضلنا طبعا ربع ساعة عشان لسه هنبدأ يعني كده بقول بالله عليكم في اخ حبيبي بحبه في الله جدا الثلاث دروس احنا عملنا الحجاب اختها واقفه مع النفس ولقاء مع الفتيات او لقاء مع فتاة او لقاء مع فتاة وتابعت اختها ومناظره بعد الحجاب. الثلاث دروس دولت ربنا يحفظه راح ضمنهم على سدهايه واحده وطبع منها 1200 نسخه عشان يوزعها من الراجل ده. برده الثلاث دروس تحصلها اتمنى ان حد برده يجمعهم على سدهايه واحده ويطبع منهم يعني الدال على الخير كفاعلي ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك خير لك من حملها. طب ناخذ اتصال قبل ما نبدا. السلام عليكم. شكرا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ محمود. ربنا يحفظك معاك. أخوك عصام يوسف. أهلا شيخ عصام ربنا يحفظك ويهديك. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك شيخ عصام. يعني لقاء الحبيب مع الأحبة. الله يبارك فيك. ولقاء الصلاة مع الخالق ولقاء كلام الله عز وجل مع يعني حفظ القرآن. الله. ولقاء شيخنا مع أحبابه من المشاهدين ولقاء قناة الناس مع الأحبة. الله يبارك فيك. لقاء لا نود أن ينتهي ولكن يعني أدعو جميع المشاهدين ونشارك حضرتك في دعوة الخلق جميعا ودعوة المسلمين إلى ألا يحرموا أنفسهم من لقاء الحبيب والسجود بين يديه والتقرب منه وأن نكون جنودا لله أن ندعو إلى هذا الخير الذي يعني تفضل الله به عليك أن تدعو الناس جميعا إلى أن يسجدوا لله وأن يعبدوا الله وأن يحبوه وكيف لا وهو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعني خلقنا من عدم وأوجدنا من نطفة قذرة وينتهي عمرنا بعد عمر إلى جيفة النتنة وكيف لا يشرف الإنسان بلقاء من يحب. يعني أحب أن يعني أشارك حضرتك في هذه المداخلة البسيطة عبر يعني قناة الناس أن أقول لكل المسلمين في العالم يا من تحب الله يعني افتح باب الصلاة بكلمة الله أكبر تقف بين يديه وأنت تجري وراء الأغنياء وراء الوجهاء وراء كل كبير لتقف بين يديه فلا تستطيع والله يجعل لك الباب مفتوحا. فأدعو جميع البشر إلى لحظة في لذة لذة القرب ولذة الحب ولذة المناجاة ولذة الدعاء ولذة السجود. وأدعو جميع الناس الآن إلى سجدة شكر لله على أن أكرمنا الله بهذه الدعوة المباركة لكل العالمين ولكل المسلمين أن يعودوا من الآن ومن الآن من هذه اللحظة أن يسجدوا لله وأن يعبدوا الله. فالسجود هو العبادة وهو منتهى الحب والخضوع والذل لله رب العالمين. يعني ليس للحب منتهى وليس للذل منتهى وليس للخضوع منتهى فمع الله لا حدود للحب جزاك الله خير وهو الحبيب الاول الله كما يعني تفضلت حضرتك ربنا يبارك فيك يعني حببتنا في لقاء الحبيب الله يبارك فيك. وادعو جميع المسلمين ايضا يعني بالتذكر فكره كلام الله الذي نقوله في الصلاه وحفظه وتلاوته كما نتلوه في القران ربنا يبارك فيك جزاك الله خير في الفاتحة وفي يعني القيام أن نتعلم جميعا كلام الله وأن نعيش مع الله كلاما وتلاوة. ربنا يحفظك شخصا ويبارك فيك يا رب ويجزيك عنا كل خير على التصرف الجميل ده. والحقيقة مش عايز الوقت ينتهي قبل ما ندعي فإني داعي فأمن من قلبك.